الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعود إلى درسنا حيث وقفنا في الجلسة الماضية. ليقرأ أخونا خالد الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولسامعينا والمسلمين أجمعين. قلتم سلمكم الله: ومن أصيب باختلاط طوأ فاعتمدا نمعه قد طوأ من أخطاط والذين عدوا من بعده لم يقبلوا وردوا. ويلحق الرب الذين ندري بوقت أخيه ببعد قدري. ومن يرى بسلم قد تحقق لكنه بغفلة تخلق. تصل يدا منه لكثرة الغرض عن بمندة أتى حرا النمط. ومن رمي بكذب أو فحشة أخطاؤه وغفلته مطرد. فهو لديه نور متروك سني وليس وصفة الحديث فافهمي. وكل متروك من الرواة تضعه اشتد بالاحتياج. ومن يقل بأنه يحسن لدى اجتماع الكرب ليس يحسن. يكفي ذلك، جزاك الله خيرا. تكلمنا في الدروس الماضية يا إخوة على بعض مصطلحات الأئمة بالجر والتعديل، وبينا من خلالها أن من أسباب الضعف عند الرواة ما يعتري حفظهم من أسباب الضعف. فذكرنا عند قول النقاد المتقدمين والمتأخرين حينما يصفون الرواة بقولهم: فلان صدوق سيء الحفظ، أو فلان صدوق كثير الغلط. فبينا أن سيء الحفظ المقصود به هو أن يستوي احتمال خطأ الراوي مع احتمال صوابه، كما مر معنا سابقا أن النقاد يعرفون حفظ الراوي أو سوء حفظه بمقارنة مروياته بغيره من الثقات، فإذا وجدوه يوافق الثقات في الغالب ولو في الغالب فإنه يكون ثقة حافظة، وإذا وجدوه أنه يخالف الثقات في القليل فإنه يكون حسن الحديث صدوقا، وإذا وجدوه يخالف الثقات كثيرا مرة يوافقه مرة يخالفه فإنه يصفونه بسوء الحفظ، فإذا وجدوه يخالف الثقات في أغلب ما يروي فإنهم يصفونه بفحش الغلط وشدة الغفلة. معنا اليوم شيء يتعلق بذلك، لكنه أمر طرأ على الراوي، فالراوي في أصله كان ثقة يحفظ حديثا لكنه تغير لطارئ طرأ عليه، ولذلك قال الناظم عفى الله عنه: ومن أصيب باختلاط طرأ فاعتمدا من عنه قبل قرأ. يعني أن من أصيب بآفة الاختلاط، وهي يعني مصيبة تسبب تغير في حفظ الراوي حتى إنه لا يضبط حديثه ويختلط عليه ويتغير حفظه بعد أن كان حافظا لآفة أو لسبب ما، وأسباب الاختلاط متعددة عافانا الله وإياكم منها. منها على سبيل المثال إما الكبر في السن، فإن الإنسان إذا كبر في سنه خصوصا إذا بلغ سن الشيخوخة ربما يعتريه نسيان كبير، وربما يحدث له ما يسمى في هذا العصر ب يعني مرض الزهايمر أو شيء من هذا. فهذا نوع من الاختلاط، وهذا الاختلاط منه ما يكون يعني اختلاطا يسيرا ربما متوسطا وربما فاحشا، حتى يصبح نسأل الله العافية كأنه يعني لا يعقل كالمجنون، لا إذا خرج من البيت لا يستطيع أن يعود مرة أخرى. فهذا يحدث بسبب الكبر في السن أو لطروء عمل كمن يكف بصره، فإن هذه مصيبة عظيمة تحل بالإنسان، فربما يصيب حفظه أو عقله شيء من التغير حتى إنه ينسى ما كان قد حفظه وضبطه من قبل. أو لاحتراق كتبه، فبعض الرواة أصيبوا بآفة احتراق الكتب، أنه كان عنده كتب يقيد فيها سماعاته عن مشايخه، وإذا به يبتلى بأن تحترق تلك الكتب فيذهب شيء من حفظه وينقص وتنقص معرفته ويتغير، بحيث أنه يصبح يخطئ في أحاديثه إذا روى بسبب هذه المصيبة التي حلت عليه. طيب، إذا عرفنا أن الاختلاط هو تغير يحدث في حفظ الراوي لآفة تصيبه، فما حكم هذا الراوي المختلف؟ أولا لا بد أن نعلم أن المقصود بالاختلاط هنا التغير الذي لا يذهب معه العقل. أما إذا ذهب عقل الراوي بحيث أنه صار لا يدري عن شيء فليس الكلام هنا معه، إنما الكلام عن الراوي الذي يتغير حفظه بحيث أنه ينسى أشياء ويحفظ أشياء. نعم، فهذا هو التغير الذي يتكلم عنه النقاد كثيرا. وأما التغير الشديد الذي يذهب معه العقل ويصبح الشخص لا يحفظ شيئا ولا يدري عن شيء، فهذا اختلاط فاحش، يعني يلحق حديث راويه بحديث شديد الغفلة وفاحش الغلط. ما حكم الراوي إذا روى وهو قد أصيب بهذه الآفة وهي آفة الاختلاط؟ قال الناظم عفى الله عنه: فاعتمدا من عنه قبل قرأ من الثقات، يعني الرواة الذين يروون عن هذا الراوي نقسمهم إلى ثلاث فئات. الفئة الأولى من سمعوا منه قبل اختلاطه، قبل التغير الذي حصل له. والفئة الثانية من سمعوا منه بعد اختلاطه. والفئة الثالثة من لم يتميز، لا ندري أسمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. فالفئة الأولى وهي من سمع قبل اختلاطه، فهذا نقبل أحاديث الثقات منهم، ويلحق بالثقات من كان قريبا من الثقة. فمن حدث عن هذا الراوي وقد سمع منه قبل اختلاطه وهو في نفسه ثقة أو صدوق، فإن حديثه يكون مقبولا. وأما من حدث عن الراوي بعد اختلاطه فإن حديثه يكون ضعيفا. وأما من لم يتميز، أسمع قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط ولا توجد قرينة تدل على إحدى الحالتين، فإنه احتياطا يلحق بمن سمع بعد الاختلاط، احتياطا لباب الرواية، فإنه يلحق بمن سمع بعد الاختلاط. لذلك قال الناظم: فاعتمدا من عنه قبل قرأ من الثقات. فمن أخذ عن المختلط قبل اختلاطه، وهذا معنى قولي قرأ، يعني أخذ عنه وتحمل، فهذا يكون حديثه عنه صحيحا. قال: والذين عدوا من بعده، يعني من عده من النقاد أنه سمع من هذا المختلط بعد الاختلاط، فإنهم لم يقبلوا حديثه وردوه، لم يقبلوا وردوا. يعني ضعفوا حديثه وجعلوه مردودا لأنه سمع من هذا المختلط بعد اختلاطه، لأنه في حالة اختلاطه ربما يصيب وربما يخطئ ويصبح مثل حديث سيء الحفظ، سيء الحفظ ربما يصيب وربما يخطئ، فهذا يكون حديثه ضعيفا. قال: ويلحق الراوي الذي لا ندري بوقت أخذه ببعد، يعني الراوي الذي لم يتبين أن أخذ عن المختلط قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه فإنه يلحق بمن أخذ عن المختلط بعد اختلاطه للاحتياط للحديث والسنة، فإنه يلحق بمن أخذ بعد ولا يقبل حديث هذا الراوي عن ذلك المختلف، لأننا لا ندري هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. نضرب أمثلة لبعض الرواة المختلطين. مثلا من أشهر الرواة المختلطين صالح بن نبهان مولى التوأمة وهو من التابعين، توفي سنة 125 تقريبا، وهو صدوق اختلط. قال الحميدي: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لقيت صالحا مولى التوأمة سنة 25 أو 26 أو نحوها وقد تغير، أو نحوها وقد تغير، ولقيه سفيان الثوري بعد، يعني أنه تغير يعني قريب من يعني سنة وفاته. وقال أحمد بن حنبل: من سمع منه قديما فهو صحيح. وقال أبو أحمد بن عدي صاحب كتاب الكامل: لا بأس به إذا سمعوا منه قديما، مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيره. إذا ابن عدي الآن ذكر لنا ثلاثة رواة سمعوا من صالح مولى التوأمة قبل اختلاطه، وهم ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وزياد بن سعد. هؤلاء ممن سمع من صالح مولى التوأمة قبل اختلاطه. وقال ابن عدي رحمه الله: ومن سمع منه بأخر وهو مختلط مثل مالك والثوري وغيرهما. وضرب لنا مثال راويين من الأئمة سمعوا من صالح بعد اختلاطه، وهما الإمام مالك والإمام سفيان الثوري. قال: وحديثه الذي حدث به قبل الاختلاط لا أعرف له حديثا منكرا إذا روى عنه ثقة، وإنما البلاء ممن دون ابن أبي ذئب فيكون ضعيفا فيروى عنه، ولا يكون البلاء من قبله، وصالح لا بأس به وبرواياته وحديثه. المهم أن صالح مولى التوأمة هو صدوق، فإذا روى عنه راو من الرواة ثلاثة وأشباهه ممن روى عنه قبل الاختلاط كان حديثه مقبولا محتجا به، ومن روى عنه بعد اختلاطه كالإمام مالك والثوري فإن حديثه يكون ضعيفا. قوله في قول ابن عدي: ومن سمع منه بأخر، هذه كلمة يكثر عند المحدثين ورودها، أخر هكذا ضبطها، ولا يعني تقرأ بثلاث قراءات أو تأتي بثلاث أوجه، يقولون أخر سمع منه بأخرة بالتحريف بالفتح، بالفتح الهمزة والخاء والراء، ويقولون سمع منه بآخره يعني في آخر عمره، ويقولون سمع منه بآخرة. نعم، يعني لها ثلاثة أوجه في قراءتها يعني. بآخر بآخره بآخرة. طيب، هذا كله المقصود به أنهم سمعوا منه في آخر عمره بعدما اختلط. ناخذ مثالا ثالثا او ثانيا، عطاء بن الساعد الثقفي الكوفي المتوفى سنة 136 وهو احد التابعين مشهور، وثقه الامام احمد مطلقا. وقال العجلي: من سمع منه بأخرة فهو مضطرب الحديث، منهم هشيم يعني ابن بشير وخالد ابن عبد الله. وقال أبو حاتم: محله الصدق قبل أن يختلط ثم تغير بأخرة، يعني قبل اختلاطه كان صدوقا، وأما بعد اختلاطه فإنه يكون ضعيفا. لذلك قال القطان: حديثه ضعيف إلا ما كان عن شعبة وسفيان يعني الثوري، واستثنى من حديث شعبة حديثين من روايته عن زادان، فإن شعبة يقول: سمعتهما منه بأثرة. فعطاء بن الساعد من روى عنه قبل الاختلاط كسفيان الثوري وشعبة فإن حديثهم عنه محتج به وصحيح أو حسن، إلا حديثين ذكروا أن شعبة يرويهما عن زادان ومن طريق زادان، فهذان أيضا مما سمع منه قبل أو بعد الاختلاط. ممن سمع من عطاء بن السائب بعد اختلاطه حماد بن سلمة، قال العقيلي: حماد بن سلمة ممن سمع منه بعد الاختلاط. قال ابن القطان: وكذلك جرير يعني ابن عبد الحميد البجلي وخالد ابن عبد الله وإسماعيل بن علية وعلي بن عاصف. ثم أعطانا ابن القطان قاعدة قال: وبالجملة أهل البصرة فإن أحاديثهم عنه مما سمع بعد الاختلاط، لأنه قدم عليهم في آخر عمره. عطاء بن السائب كوفي وقدم البصرة في آخر عمره، وسمع منه أهل البصرة في حال اختلاطه. فإذا وجدنا الراوي عن عطاء بصرية نعرف أنه سمع منه بعد الاختلاط. المثال الأخير، يعني أنا نوعت الأمثلة بحسب البلدان، يعني مولى التوأمة هذا مدني وعطاء كوفي، ومن المشهورين بأنهم اختلطوا عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة الحضرمي الباقفي المصري القاضي، توفي سنة 174، وقالوا إنه اختلط بعد احتراق كتبه، احترقت كتبه فأصيب بالاختلاط فصار ينسى بعض حديثه ويخطئ فيه. ونفى بعض النقاد قضية احتراق كتبه وقال إنه كان ضعيفا قبل احتراق كتبه وبعد احتراق كتبه، لكن العلماء توسطوا في شأنه والذين حرروا ترجمته قالوا إن من أجود الروايات عنه وأعدل الروايات عنه رواية العبادلة الأربعة. العبادلة الأربعة: عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة القعنبي. يقول الحافظ: رواية ابن وهب وابن المبارك أعدل من رواية غيرهما. وذكر ابن حبان والذهبي العبادلة الأربعة، وهناك أيضا آخرون أضافوهم إلى الرواة عن ابن لهيعة، قالوا لأن هؤلاء الرواة امتازوا بأنهم ما كانوا يعتمدون على حفظ ابن لهيعة بعد تغيره، وإنما يعتمدون على ما في كتبه، فلا يأخذون عنه إلا ما تأكدوا من أنه من حديثه من خلال كتبه رحمه الله. هذا النوع من أنواع الضعف في الرواة اعتنى العلماء به، ألف فيه الحافظ العلائي كتابا سماه المختلطين، وكذلك العلائي توفي 761، بعده ب120 سنة جاء الحافظ برهان الحلبي توفي سنة 41، وألف كتابا سماه نهاية الارتباط في من رمي بالاختلاط، وفي معرفة من رمي بالاختلاط. وجاء ابن الكيال المتوفى سنة 939 وجمع كتابه الكواكب النيرات في من رمي بالاختلاط من الثقات. فالشاهد أن هناك عدة مصنفات في هذا النوع من أنواع علوم الحديث ومعرفة الرواة لأهميته. وأهم ما في هذه المصنفات يا إخوة أن تعرف من روى عن هذا الراوي قبل اختلاطه ومن روى عنه إيش بعد اختلاطه. فإذا مر بك مثلا صالح مولى التوأمة في إسناد، ترجع إلى مثل هذه الكتب فتنظر هل تلميذه ممن ذكر في من روى عنه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. فإذا كان ممن روى عنه قبل الاختلاط فالحمد لله، وإذا كان ممن روى عنه بعد الاختلاط كان هذا الحديث محل نظر وضعف. الإشكال إذا لم يتميز بعد أو قبل، فقلنا هذا يلحق في من أخذ عنه بعد الاختلاط. طيب، ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن يرى بالزهد قد تحقق، لكنه بغفلة تخلق، فاغسل يدا منه لكثرة الغلط، فاغسل يدا منه لكثرة الغلط. عن ابن مندة أتى في ذا النمط. يعني أنا عدلت البيت الأول بدل ومن يرى إلى ومن يكن من أجل الإعراب، لأن يرى حقه حذف الألف، الألف المقصورة هذه لأنه مجزوم، مجزوم بأداة الشرط من. طيب، يصبح البيت ومن يكن، ومن يكن بالزهد قد تحقق لكنه بغفلة تخلق. من الرواة الضعفاء الذين ينبغي أن ينتبه لهم بعض الرواة الذين عرفوا بالعبادة والزهد لكنهم لم يكن عندهم إتقان في علم الحديث وحفظ للأحاديث والأسانيد، فضعفوا بهذا السبب لأنهم انشغلوا بعبادتهم بالعبادة والنوافل عن تحقيق العلم. فهؤلاء يكثر الغلط في حديثهم، بل إن بعضهم ربما يروي الأحاديث المكذوبة والموضوعة بسبب هذه الغفلة. ولذلك قال ابن مندة كما في النظم: فاغسل يدا منه لكثرة الغلط. عن ابن مندة أتى في ذا النمط. ابن مندة يقول: إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه. لماذا؟ لأن هؤلاء الزهاد انصرفوا بالاشتغال عن العبادة عن إتقان الحديث وحفظه. نعم. أما إذا وصف بأنه زاهد وفي الوقت نفسه حافظ ومتقن لحديثه فإنه قد جمع بين الحسنيين، جمع بين إتقان العلم وبين العبادة. وهذا له أمثلة كثيرة، يعني إمام النقاد في وقته شعبة بن الحجاج، نعم، كان زاهدا عابدا حافظا متقنا. ثابت البناني تلميذ أنس رضي الله عنه كان أحد الزهاد العباد الحفاظ. فيعني يجتمع في الراوي أن يكون حافظا متقنا وأن يكون زاهدا، بل هذا هو الغالب في العلماء، لأن العلماء لما عرفوا قدر الدنيا وفضل الاجتهاد للآخرة انصرفوا عن الدنيا إلى القربات والنوافل والعبادة. نعم، فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن بعض الزهاد وبعض من انشغل بالعبادة ترك الحديث وترك يعني مراجعة محفوظه وصار يروي كل شيء فضعف بهذا السبب. حتى إن بعضهم صار يروي الأحاديث الموضوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. يعني يقول يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين أكذب منهم في شيء مثل الحديث. يعني كما قال الإمام مسلم يشرح هذه الكلمة قال يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب، يعني ليس هم الذين يضعون الحديث لكن لتساهلهم في الرواية يروون الأحاديث الموضوع عن كل أحد، لا يتحققون ولا يسألون ولا يراجعون فيحسنون الظن فيروون كل ما يصل إليهم ولا يتحفظوا ويتحروا من تلك الأحاديث. يقول الإمام مسلم أو روى بإسناده عن أيوب السختياني قال إن لي جارا، ثم ذكر من فضله قال ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة، يعني أنه هو في نفسه صالح لكن لا يضبط الشهادة، فكيف يضبط الرواية؟ نعم لو شهد على تمرتين على شيء يسير ما أقبل شهادته لما فيه من الغفلة. نعم لأن العلم يحتاج إلى ضبط وإتقان، يحتاج إلى قوة ذهن وإلى تحفظ وتحري. يقول وكيع وذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل قال ذاك رجل صالح وللحديث رجال، يعني هو في نفسه صالح لكن الحديث يحتاج إلى ناس عندهم حفظ وإتقان ومعرفة. نعم لأن الحديث يا إخوة الحديث ليس متون فقط، الحديث أسانيد، وهذه الأحاديث ليست حديث أو حديثين أو ثلاثة، مئات الأحاديث بأسانيدها، فإذا لم يكن الراوي مشتغلا فيها بقوة ويراجع محفوظه ويراجع كتبه نعم ويداوم على ذلك فإنه ينسى ويذهل ويغفل ويدخل في حديثه ما ليس منه ويروي ما يجري على لسانه دون تروي ولا تحري. ذكر الإمام الترمذي رحمه الله يعني بعض الرواة الذين كانوا اشتهروا بالعبادة والزهد وضعفوا في حديثه، ذكر مثالين نذكرهما. ذكر أولا أبان بن أبي عياش، يقول أبو عوانة كان ما بلغني عن الحسن إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه عليه، يعني يقول أبو عوانة يبلغني أن الحسن البصري قال أقوال حكيمة فلما أذهب إلى أبا ابن أبي عياش وإذا به يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم غفلة منه لا يفرق بين الحديث المقطوع والحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي عن أبان بن أبي عياش، أبان بن أبي عياش يروي عن أنس واحد المتروكين، قال ابن عدي قد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغلط، وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة، يعني أنه ضعيف ويعني ليس من أهل هذا الشأن الذين ضبطوه وأتقنوه، وكان يأتيه الرواة فيأتوه بالكتب مثلا عن الحسن أو كذا فيسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم غفلة منه. المثال الثاني أبو مقاتل السمرقندي واسمه حفص بن سلم الفزاري، قال الحافظ بن رجب وهو من العباد يروي عن الكوفيين كالإمام أبي حنيفة ومسعر والثوري وعن البصريين كأيوب والتيمي وعن الحجازيين إلى آخره. قال أبو يعلى الخليلي هو مشهور بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح، وكان ممن يفتي في أيامه وله في العلم والفقه محل يعتنى بجمع حديثه، يعني أنه من أهل الفضل والعلم والعبادة. قال الحاكم يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان فقال: خذوا عنه عبادته وحسبكم، يعني اقتدوا عنه في عبادته وصلاحه وسمته، أما في الحديث لا تأخذوا. يعني هذا رجل من العباد الزهاد يقتدى عنه في عبادته وزهده، أما في العلم في علم الحديث لا، علم الحديث يحتاج إلى رجال اعتنوا به وقاموا به. نعم. وقال ابن حبان: كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنها ليس لها أصل يرجع إليه. نعم. وذكر الكلمة السابقة أيضا تروى عن ابن المبارك قال: خذوا عن أبي مقاتل عبادته وحسبكم. نعم. يعني يكفيكم ما يتعلق بعبادته، وأما ما يتعلق بعلم الحديث فإنه لا يؤخذ عنه. يعني مما يدل على أنه في علم الحديث كان يعني عنده شيء من التفريط. قال الجوزجاني: أبو مقاتل السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا. نعم. يعني على سبيل الغفلة إذا سمع كلام حسن إذا به يسوق له سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عدي: أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة، ويقع في أحاديثه مثل ما ذكرته وأعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على رواياته. يعني مع زهده وعبادته لا يعتمد على حديثه لكثرة الأخطاء والأغلاط والأوهام التي تقع في روايته. طيب. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ومن رمي بكذب أو فحشت أخطاؤه وغفلة منه طغت، فهو لديهم بمتروك سمي وليس وصفا للحديث فافهم. يعني أن من الرواة من يقال فيه متروك الحديث، متروك الحديث. ومتروك الحديث يطلق هذا المصطلح على عدة أصناف من الرواة، منهم الراوي المتهم بالكذب. والراوي المتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت عنه أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من المتهم بالكذب. وأيضا من المتهم بالكذب الراوي الذي يروي حديثا مكذوبا ولا يتهم في الإسناد أحد إلا هو. يعني بقية الإسناد مثلا رواته وثقات إلا هذا الراوي فيه كلام، وهذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يصبح أيضا محل تهمة ويقول العلماء إنه متهم. لكن هذا الحكم ليس نحن الذين نصدره، إنما يصدره النقاد، العلماء النقاد كالأئمة الكبار الإمام أحمد والإمام البخاري، نعم، وأبي حاتم وأبي زرعة، وكذلك الحفاظ المتأخرين كالحافظ الذهبي والحافظ ابن حجر وكذا. أما نحن المعاصرين لا نأتي لحديث مثلا انفرد به أحد الرواة ولم يتهم بالكذب ويكون هو آفته ونقول إنه متهم بالكذب بسبب هذا الحديث، لا بد أن نسبق إلى هذا الحكم من ناقل سابق. طيب. كذلك من الرواة المتروكين من فحش غلطه، ومن فحش غلطه مثل ما قلنا قبل قليل في دروس كثيرة، هو الذي يصبح احتمال خطئه على احتمال صوابه زائدا زيادة فاحشة. إذا حدث الأصل أنه يخطئ وقلما يصيب، فهذا يسمى بفاحش الغلط. النوع الثالث من الرواة المتروكين هو من اشتدت غفلته، المغفل، الراوي المغفل الذي اشتدت غفلته وذهل عن الحديث وعن إتقان الحديث وعن روايته، ويروي كل ما مر في ذهنه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون تحري. هذا الراوي المغفل، نعم، أيضا هذا يوصف بأنه متروك الحديث. وهذا الراوي المغفل في العادة يكون بالوصف السابق، يكون فاحش الغلط بسبب شدة غفلته، فيجتمع فيه أنه شديد الغفلة وفاحش الغلط. طيب، نضرب أمثلة للرواة المتروكين. مثلا من الرواة المتروكين محمد بن السائب الكلبي، أبو النضر، توفي 146، وهو نسابة مفسر، نعم، لكنه متروك في الحديث ومتهم بالكذب. سبب تركه في الحديث أنه متهم بالكذب، يعني روى حديث عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل يقال له صالح بأخيه، فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أعتق أخي هذا. فقال: إن الله أعتقه حين ملكته. فهذا الحديث يرويه محمد بن السائب الكلبي، وهو متروك متهم بالكذب، فحديثه هذا يكون شديد الضعف. وفيه آثار أخرى، لكن هذا يعني أشد ما في السند من الضعفاء. طيب، مثال للمتروك بسبب كثرة الغلط: أحد الرواة يقال له أيوب بن خوط بالخاء والواو ثم الطاء، خاء مفتوحة ثم واو ساكنة ثم طاء، أيوب بن خوط البصري. هذا قال عمرو بن علي الفلاس: كان أيوب أميا لا يكتب، وهو متروك الحديث، ولم يكن من أهل الكذب، كان كثير الغلط كثير الوهم. إذن هذا أيوب بن خوط، ما آفته أو ما السبب الذي ضعف من أبيه؟ كثرة غلطه وفحش غلطه، وأما الكذب لم يكن يكذب، نعم، فهو متروك بسبب فحش الغلط، نعم. ذلك قال أبو حاتم: ضعيف الحديث واهن متروك، تركه ابن المبارك لا يكتب حديثه. أيضا من المتروكين يا إخوة، من الرواة المتروكين من عرف بالفسق، بالفسق يعني يعرف بارتكاب كبيرة من الكبائر أو الإصرار على صغيرة، وضربوا لذلك مثالا بأحد الشعراء روى بعض الأحاديث، وهو محمد بن منادر الشاعر، يروي عن شعبة، قال يحيى بن معين: لا يروي عنه من فيه خير، لا يروي عن هذا الراوي من فيه خير، يعني راوي متروك ما أحد يروي عنه، نعم. وقال ابن عدي: محمد بن منادر لم يكن من أصحاب الحديث، وكان الغالب عليه المجون واللهو، يعني لذلك التهم بالفسق، فهو متروك بسبب التهمة بالفسق. وله قصص، يعني قصص مذكورة في ترجمته، بعضها قصص مضحكة تدل على فسقه، فلذلك هذا يعد من الرواة المتروكين. طيب، الراوي المتروك ما حكم حديثه؟ قال الناظم عبد الله عنه: وكل متروك من الرواة فضعفه اشتد بلا احتياط، يعني كل راوي متروك فحديثه يكون ضعيفا جدا، يكون حديثه شديد الضعف بلا احتياط، يعني بلا مبالغة وبلا تحامل على هذا الراوي. هذا معنى احتياط، الاحتياط يعني التحامل والتقول، هذا معنى الافتياس. لكن تجدون في بعض كتب علوم الحديث أن بعض العلماء يقول إن راى أن حديث المتروك إذا تعددت طرقه وكثرت كثرة الظاهرة فإنه يقبل الاعتقاد وربما يرتقي إلى الحديث الحسن. ولذلك قال الناظم عفى الله عنه: ومن يقل بأنه يحسن لدى اجتماع الطرق ليس يحسن. يعني هذا قول ليس بحسن عند علماء الحديث، لأن الراوي المتروك سواء بسبب التهمة في الكذب أو بسبب فحش الغلط أو شدة الغفلة أو الفسق فإن حديثه لا ينجبر ولا يعتضي لو جاء من 100 طريق. يعني هذا الطريق لا قيمة له، يهدر. نعم. وخالف في ذلك السيوطي رحمه الله في ألفيته حينما قال: وما كان لفسق أو يرى متهما يرقى عن الإنكار بالتعدد، بل ربما يصير كالذي هدي. يعني يقول إن حديث الراوي الفاسق أو المتهم إذا تعددت طرقه لا يكون منكرا، يرتقي عن الإنكار، بل ربما يصير حسنا. وهذا معنى قوله بل ربما يصير كالذي هدي. وخالف في ذلك ابن الصلاح رحمه الله، فقال ابن الصلاح في علوم الحديث: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك، يعني مجيئه من طرق يزيل هذا الضعف، بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. يعني الراوي السيء الحفظ هذا إذا روي حديثه من وجه آخر فإنه يعتضد إذا كان هذا الوجه الآخر مثله أو فوقه. نعم. لماذا؟ لأن مجيء الوجه الآخر يدل على أن هذا الراوي السيء الحفظ ماذا؟ حفظ، لأن له شاهد يشهد له أنه حفظ. ثم قال: وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال، كذلك الحديث المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. فإذا ما كان ضعفه غير شديد كحديث سيء الحفظ والحديث المرسل فهذا يعتضد. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شادا، وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. إذن حديث المتهم بالكذب والحديث المنكر والشاذ هذه الأحاديث لا تقبل الاعتضاد والانجبار، ولا يحسن أن نقول إنها تحسن بالطرق والشواهد كما أشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى وعفى عنه. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإذا كان هناك أسئلة نجيب عليه. قبل أن أقرأ هذه الأسئلة، يعني هناك سؤال يتردد يا إخوة يسأل عنه الطلاب، لعله من المفيد أن أذكره وأذكر الجواب عنه. بعض الطلاب يقولون: نحن نعلم أن الأحاديث قد تكلم العلماء عليها وبينوا صحيحها من ضعيفها، فما حاجتنا إلى دراسة مثل هذا العلم وقد سبقنا بجهود من علماء راسخين وعلماء متمكنين في هذا العلم؟ لما لا نقتصر على مراجعة كتبهم والاكتفاء بها، ولا نضيع وقتنا في مثل هذه الدروس. بعض الطلاب هكذا يقولون. فالجواب عن هذا، أن هذا الكلام أولا غير صحيح، نعم، ويدل على ذلك أنه يقال: يا أخي، ليس كل حديث تجد كلاما للعلماء عليه، ربما تقف على حديث وتقف على إسناده ولا تجد للعلماء كلاما فيه، إما لأن كلام العلماء موجود لكنه في مصدر عزيز لم تقف عليه أو لا تستطيع أن تقف عليه، نعم، وإما لسبب آخر. فإذا لم تقف على كلام للعلماء في هذا الحديث، فما الحل؟ الحل أنه كان ينبغي أن تدرس هذا العلم لتطبق قواعد العلماء على هذا الحديث بإسناده ومتنه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: أن بعض الأحاديث، بل كثيرا من الأحاديث، تجد أن العلماء غير متفقين في الحكم عليها، فبعضهم يصححها وبعضهم يحسنها وبعضهم يضعفها وبعضهم ربما حكم عليها بالوضع. طيب، إذا لم تدرس هذا العلم كيف تستطيع أن تعرف الراجح من كلام هؤلاء العلماء؟ لا تستطيع أن ترجح ولا تستطيع أن تعرف الصواب، نعم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: أن علم الحديث يا إخوة هو مثل سائر العلوم، كذلك علم الفقه وعلم التفسير وعلم العقيدة، كل هذه العلوم خدمها العلماء من قبل، ولا أحد يقول من المشتغلين بهذه العلوم لا نشتغل بها لأن العلماء قد كفونا مهنتها، بل كل هذه العلوم هي ضرورية وينبغي أن يشتغل بها طلبة العلم ليستمر هذا العلم ولكي لا يذهب أهله، لأنه كما في الحديث الصحيح: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، ولكن ينتزع العلم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما واحدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فإذا لم يوجد طلبة علم معتنين بهذا العلم عارفين به، فإنه سيذهب هذا العلم ويندثر، وهذا يعني خلاف المقاصد الشرعية، نعم. ونحن يا أخوة في هذه الدروس لنا مقصدة مهمة، مقصد عال جدا ومقصد دونه. أما المقصد العالي فهو أن الطالب يعرف ويتعرف كيف يحكم على الأحاديث لنفسه، وهذه لا شك أنها مرتبة عالية تحتاج إلى شغل كثير ودراسة كثيرة وممارسة طويلة، نعم، لكن هذا مقصد من المقاصد، وعسى أن يعني يهيأ منكم من يكون كذلك. ومقصد دون ذلك، وهو أنه على أقل تقدير أن يكون من طلبة العلم من يفهمون مناهج العلماء وقواعد العلماء، إذا صححوا وإذا ضعفوا يعرف لماذا صحح ولماذا ضعف وما معنى هذا الاصطلاح. فإذا لم يحصل المقصد العالي فعلى أقل شيء تقدير أن الطالب يحصل معه المقصد الأدنى، وهو أن يفهم كلام العلماء ويستطيع أن يشرحه ويبينه، وإن لم يستطيع بنفسه أن يكون يعني ممارسا لهذا العلم مستفيدا ومستقلا فيه. فيعني هذه المسألة أردت أن أنبه عليها لمعرفة أهمية مثل هذه الدروس. طيب، ننظر الأسئلة التي معنا. يقول: هل يدخل قتيبة بن سعيد في من ضبط حديث ابن لهيعة؟ ذكر ذلك في ترجمة قتيبة أن قتيبة كان يأخذ من أصول ابن لهيعة، نعم، وإن كان في الإسناد إليها يعني مبهم لكن يستأنس بمثل هذا. طيب، كيف يعرف المحدثون أن فلانا اختلط؟ هل كانوا يختبرونه نعم، نحن ذكرنا في بداية الدرس يعني وسيلة معرفة الضبط. نعم، فهم إذا سمعوا الراوي قبل اختلاطه يحدث بالأحاديث على وجه، ثم سمعوه بعد اختلاطه غير ما كان يحدث وصار يعني يركب الأسانيد ويلفقها، علموا أنه تغير لأنه كان ضابط متقن، ثم إذا به إيش صار يعني ينسى ولا يضبط هذه الأسانيد، فيعرفون أنه تغير. نعم، وأيضا يعلمون بالآفة التي حصلت عليه، هل سبب التغير كبر سني، صار مثلا في 90 في 100، نعم، أو أصابته مصيبة، نعم، كما قلنا احتراق الكتب، موت عزيز له، موت أحد أولاده، نعم، أو أصيب بالعمى، نعم، ونحو ذلك. فهم يعرفون بمثل هذه القرائن، يعرفون سبب التغير ويعرفون التغير الذي طرأ عليه بنسيانه لحديثه نسيانا مفرطا. يعني النسيان اليسير، نبه الحافظ الذهبي أن كل من كبر في السن لا بد أن يتغير حفظه، ليس ابن 60 كابن 30، نعم، لا بد أن يتغير، لأن الإنسان كلما كبر سنه ضعفت قواه، ومن قواه ذاكرته، فكما تضعف عضلاته الجسدية تضعف عضلاته الذهنية. نعم، وهذا شيء يعني في الفطرة معروف ونص عليه وجاء في كتاب الله عز وجل. طيب، يقول كيف نفهم قول الشيخ مقبل رحمه الله إن تصحيح أو تضعيف الأحاديث مبنى على غلبة الظن؟ يا أخوة، المقصود بغلبة الظن أن الناقد يطبق قواعد وقرائن يجتهد فيها، والمجتهد كما جاء في الحديث الصحيح إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، هذا معنى غلبة الظن، بمعنى أنه يطبق القواعد والقرائن بحسب علمه، وربما يكون أو تكون النتيجة صوابا وربما تكون خلاف ذلك. ولهذا قلنا قبل قليل إن العلماء يختلفون في التصحيح والتحسين والتضعيف، فلذلك لا بد أن يكون هناك أهل علم يرجحون ويميزون القول الراجح من القول المرجوح، ولا يكون ذلك إلا بالدراسة القوية لهذا العلم. طيب، السؤال الأخير، يقول أخونا يعني يذكرنا بوجه الرابح في فوائد دراسة مثل هذه العلوم، قال: الرد على أهل البدع الذين يطعنون في السنة ويضعفونها كالطعن في الصحيحين ونحو ذلك. نعم، يعني أيضا هذا من الفوائد، أن يوجد طلبة علم متمكنين أقوياء في هذا العلم يردون على من يأتي بشبه وأخطاء على كتب السنة، ويتهم علماء الحديث بتهم باطلة، فلا بد أن يوجد من ينفي عن هذا العلم انتحال المبطلين وجهل الجاهلين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.